بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسا من الإشراقات وعبيرا من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب فضل الزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث في باب الزهد في الدنيا. فهذا الحديث على شاكلة الأحاديث السابقة وفي معناها: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا. وهذا غاية في الكثرة. يقول: لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء، يعني ينفقه كله في وجوه الخير. وهذا كما تقدم في الحديث الذي قبله، وذكرنا فيه ثلاث ليال. قالوا: لأنه مثل هذا المال لا يمكن أن يوزع في يوم، وإلا لو وزع في يوم لوزعه في يوم وقسمه في يوم. وهذا دليل على الزهد في الدنيا، لأن هذه الدنيا متاع، وليس من المقصود من المال ولا من الأولاد ولا من الجاه ولا من المنصب أن يخلد الإنسان فيه وأن يبقى له أبد الأبد، بل إنما هو متاع يأخذ منه بقدر حاجته ثم يتركه. ولهذا إنفاقه في الخير يكون له. وذكرنا في الدرس السابق أن المال عنه سؤالان يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسب هذا المال؟ هل اكتسبه من حلال أو من حرام؟ وفيما أنفقه؟ هل أنفقه في حلال أو في حرام؟ لا بد من الإجابة على هذين السؤالين. ولهذا كان دأب الأنبياء والصالحين أهل العلم هو التقلل من هذه الدنيا، التقلل من هذه الدنيا، وأنها ليست غاية. وإذا جهل الإنسان هذه الحقيقة فإنه يضل ويجعل هذه الحياة غاية له، وهي في الحقيقة إنما يتبلغ بها إلى الآخرة. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. نعم. هنا هذه قاعدة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم أو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. إذا نظرت إلى إنسان أعلى منك، آتاه الله مالا وآتاه جاها ومكانة، فإنك ونظرت إلى نفسك قلت لم أعط شيئا، هذا إنسان يملك قصورا وفللا ومزارع ويملك من الدنيا كذا وكذا بالمليارات، وأنت لا تملك شيئا، تحتقر نفسك وتحذري نعمة الله عليك، تقول أنا لم أعط شيئا. إذا نظرت إلى من هو فوقك، ولكن إذا نظرت إلى من هو أقل منك، نظرت إلى الفقير الذي لا يجد طعاما يأكله ولا ملبسا يلبسه، قلت الحمد لله أنا في نعمة عظيمة، أنا أجد طعاما وأجد ملبسا ومسكنا، فإنك تشكر نعمة الله عليك، فلا تنظر إلى من هو فوقك، لكن انظر إلى من هو أقل منك وإلى من هو أسفل منك من الفقراء المعدمين الذين لا يجدون شيئا، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله، ألا تحتقروا النعم التي عليكم. أنت في نعمة عظيمة ما دمت صحيحا معافى، هذه نعمة. قد تجد شخصا عنده المليارات لكنه مريض، ليست النعمة في المال فحسب، بل قد يعطى الشخص المال وقد يكون وبالا عليه، إما أنه يستعمل هذا المال في معاصي الله عز وجل وفيما لا يرضي الله عز وجل وفي ظلم الناس، فيكون مآله إلى شر، وإما أن يكون إنسان عنده مال لكن يفتقد الصحة. وقد ترى الرجل معدما لا مال له لكنه معافى في بدنه، لكنه ليس عنده مشاكل أسرية ولا غيرها، فهو مرتاح البال وإن كان صفر اليدين، لا يملك شيئا، لا يملك مالا، فنعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة ليست في المال. وإذا نظرت هذه النظرة وأن النعم ليست منحصرة في المال، فلا بد أن تتذكر نعمة الله عليك. بعض الناس لا يملك مالا ولا يملك جاها، لكن أعطاه الله عز وجل أولادا صالحين بارين، فيشعر بالسعادة وهو لا يملك شيئا، وشخص آخر أتاه الله المال لكن رزق أولادا عاقين يسيئون إليه، ينكدون عليه حياته، أو زوجة تنكد عليه حياته، أو مال هل تحسب أن أصحاب الأموال في راحة؟ الكثير منهم إذا كسب ألفا يريد ألفا آخر، فهو يفكر ومشغول كيف ينال الألف، كيف ينال المليون والمليار، وأنت لا تعرف طريقا إلى هذا، فأنت مرتاح من هذا. يهمك قوت يومك، يهمك نفقتك، فإذا حصلت حصلت لك الكفاية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عيشه كفافا صلوات ربي وسلامه عليه، ولو شاء لفتحت له خزائن الدنيا، لكن المال قد يشغل الإنسان عن طاعة الله عز وجل. انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك. فلان يملك قصر وأنا لا أملك إلا بيت من غرفتين أو من غرفة، تتعب نفسك وأنت لا تستطيع أن تنال شيئا لم يقدره الله عز وجل لك. فهو أجدر أحرى ألا تزدروا نعمة الله، ألا تحتقروا نعمة الله. إذا رضيت بما أنت فيه وشكرت الله عز وجل على ما أعطاك وذكرته، فإن الله سيزيدك من فضله ونعمته. هذا في أمر الدنيا، ولكن في أمر الدين انظر إلى من هو فوقك. في أمر الدين انظر إلى من هو فوقك، لا تنظر إلى من هو أسفل منك، لأن الصلاح يحصل بالأول ويحصل بالثاني أن تنظر إلى من هو فوقك. لا تقل الحمد لله أنا محافظ على الصلوات أحسن من فلان، يعني تفعل وتفعل من المعاصي وتقول أنا أفضل من فلان، هذا الذي هو أقل منك. لكن إذا رأيت إنسانا عابدا يقوم الليل يقرأ القرآن يصوم النهار، تقول أين أنا من فلان؟ أنا أصلي الصلاة المفروضة ولا أزيد على ذلك، وفلان هذا يقوم بالليل ويصلي آخر الليل ويسأل ربه، أنا أصوم المفروض وفلان يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ويكثر من الصيام، وفلان يؤدي الزكاة الواجبة وينفق من ماله ما استطاع إلى ذلك، فلان يبني مساجد، فلان يعطي الفقراء. فإذا نظرت إلى من هو فوقك ازددت في الطاعة وازددت في العمل، تتنافس مع غيرك في أداء العبادة لله عز وجل. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. نعم. تعس، هذه كلمة متضمنة معنى الدعاء، تعس عبد الدينار، عبد للدينار، ما قال مالك الدينار، ما قال الذي يملك دينارا ولا قال الذي يملك درهما، بل قال عبد الدينار، فكأنه أصبح أسيرا، هو مملوك للدينار وليس الدينار مملوكا له، كل شيء عنده من أجل الدينار، كل شيء عنده من أجل الدرهم، من أجل الدولار، من أجل الريال، من أجل الجنيه. فهذا الذي ذكره النبي، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة نوع من الثياب والخميصة أيضا كذلك، إن أعطي رضي، إن أعطي المال، أعطي الدينار، أعطي الدرهم رضي، وإن لم يعط منها لم يرضى، كفعل المنافقين إذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذا ملكته الدنيا ولم يملكها، فأصبح عبدا لها، يوالي يحب ويعادي ويوالي من أجلها. همه هو الدينار والدرهم، ليس العبادة ولا الطاعة، ولم يعرف الغرض من هذا المال. الغرض من هذا المال هو متاع، ليس أن يملكه الإنسان وأن يخزنه وأن يباهي به الناس وأن يظلم الناس بسبب، لا، لما هو متاع بقدر حاجة الإنسان إليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. نعم. يعني انظر في الحديث السابق، تعس عبد الدرهم عبد الدينار، وقارن هذا مع الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا. فما سر أن يمر عليه 3 أيام إلا وقد أنفقته. انظر، مع شخص يعبد الدرهم والدينار، وشخص ينفق مثل أحد، بينهما كما بين السماء والأرض. وفي هذا الحديث يحكي أبو هريرة ما رآه من أصحاب الصفة، يقول: رأيت 70 من أهل الصفة، لأنهم هم أكثر من ذلك، و70 منهم قتلوا قبل أن يسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فيقول: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، ليس عنده إزار وهو ما يلبسه الإنسان في أعلى على أعلى البدن، لا قميص أو فنيلة ولا شيء يضعه على كتفيه وعلى جسمه من أعلى، إنما عنده إزار يلفه على أسفل بدنه إلى نصف ساقه، وإما كساء يلبسه ويربطه في عنقه، ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، يقول: فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حالهم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، هم في عوز وحاجة وفقر، ولكن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، ما يجدون طعاما ولا يجدون لباسا ولا يجدون شيئا. يقول: رأيت 70، وهم الفقراء الذين كانوا في الصفة في آخر المسجد، نظرا لفقرهم وحاجتهم، فهذا دليل على أن هذه الدنيا يعطاها المسلم والكافر. قد يكون الكافر في غنى، يعني لا تدل على أن من أعطاه الله المال يحبه، قد يأخذ المال من لا يحبه الله عز وجل من كافر وغيره، لكن لا يوفق للعمل الصالح إلا من أحبه الله عز وجل، وفقه لعمل صالح ينجيه من عذاب الله عز وجل. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. الدنيا سجن المؤمن، لأن المؤمن لا يفعل في الدنيا ما يشتهي، بل هو محكوم بأوامر ونواه ومأمور بأمور يعملها عبادات وطاعات، ومنهي عن محرمات أن يقترب منها، فهو لا يأخذ من الدنيا إلا ما أحل الله له، إلا ما أحل الله له، فكأنه بهذا في سجن، وهو في سجن بالنظر إلى ما يؤول إليه أمره. هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تساوي شيئا، فكأنه مسجون عن النعيم الذي سيلقاه بعد موته، بعد هذه الدنيا، كأنه هو في الدنيا محبوس حتى يموت ويلقى ما وعده الله عز وجل. أما الكافر فهو في جنة، وهنا السجن والجنة يعني أن الكافر قد يتنعم في الدنيا لأنه يفعل ما يشاء ما يشتهي، وهي نهايته، نهايته ليس له إلا ما يتمتع به في هذه الدنيا، تمتع بمال، تمتع بمسكن، تمتع بزوجة، بغير ذلك هي متاعه في الدنيا فقط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا قدم في الآخرة فهو في أشد العذاب، ليس له شيء على ما قدم في الدنيا، ما كان له من الدنيا من عمل طيب يجازى به في الدنيا، حتى يخرج من هذه الدنيا وليس له شيء. ولهذا خرج بعض اليهود على أحد العلماء، قيل إن هذا العالم ابن حجر، وقيل إنه سهل الصعلوكي ذكره القرطبي، خرج إليه يهودي زيات متسخة ثيابه، فخرج إليه وهذا العالم في أبهته وفي جماله وكماله وأبهة العلم عليه، خرج إليه وأوقفه وهو متسخة ثيابه، قال له: أليس يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أي سجن أنت فيه وأنت بهذه الأبهة والكمال والجمال؟ وأي جنة أنا فيها بهذه الثياب المتسخة؟ قال له: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا فيه مما ترى هو سجن لي بالنسبة إلى ما سأجده عند الله عز وجل، ما سأجده عند الله في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما أنت فيه من هذه الحال تعتبر في جنة مع ما تلقى يوم القيامة. أنت الآن بثيابك هذه المتسخة في جنة تعتبر، لأن الله وعد الكافرين النار نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فكان هذا الجواب من ذلك العالم جوابا صحيحا موفقا. مهما أوتي الكافر حتى وإن لقي بؤسا فما يلقاه في الآخرة أشد وأعظم، ويعتبر ما يلقاه من بؤس هو جنة بالنسبة إلى ما يلقاه في الآخرة. والمؤمن مهما أوتي من الخير ومن النعيم في الدنيا يعتبر قليلا ولا يذكر بجانب نعيم الآخرة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. يعني هذا الحديث وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وهذه في الغالب أنها تكون لمن يحب صلى الله عليه وسلم، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، هذا المسافر الغريب هل ينشغل بالدنيا؟ جئت إلى بلد ليس ببلدك، هل تنشغل بهذا البلد وتعمر في هذا البلد وتفعل وتفعل، أو أنك غريب تأخذ بقدر حاجتك ثم تعود إلى بلدك وإلى وطنك الأصلي، أو كأنك عابر سبيل تمر مررت ببلد، هل ستبقى في هذا البلد وتنشغل بحدائقه وتنشغل ببيوته وأنت مار بالطريق؟ فهذه الدنيا صورة واضحة ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم. كن في الدنيا كأنك غريب، غريب عن هذه الدنيا، لك بيت آخر، لك مكان آخر غير هذا، كأنك غريب أو عابر سبيل مررت بها على طريقك، فلا تنشغل. أرأيت لو أنك ذاهب إلى مكة فأعجبك مكان فقلت: هذا المكان أعجبني وغرضي في مكة، وأنا أريد أن أقيم هنا، أجلس يومين ثلاثة أيام، ثم سرت قليلا فوجدت مكان فجلست ثلاثة أيام، هل هذا شأن المسافر؟ شأن المسافر أنه يمر به وهو منطلق لا ينظر لا يلتفت على شيء مهما أعجبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا الدنيا بهذه الصورة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني تأخذ بقدر حاجتك. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تدري هل تعيش إلى الغد أو لا، الإنسان لا يعلم متى يأتيه الموت. كم من إنسان نام على فراشه ثم لم يستيقظ منه، كم من إنسان سافر ولم يرجع، فيقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وليس المقصود فقط هو هذا، المقصود لازم هذا الكلام، يعني اجتهد، تب إلى الله عز وجل، اختم يومك بذكر الله عز وجل، بطاعة لله عز وجل. لا تدري هل تصبح مع الأحياء أو مع الأموات. الإنسان كما ورد أنه قد يبيع ويشتري ويتزوج ويطلق وقد خرج اسمه في الأموات، خرج اسم فلان، فلان سيموت في الشهر الفلاني، وهذا الإنسان في غفلة لا يدري. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يعمل الإنسان في أموره التي تخصه. ولو سألته كم ستعيش، كل واحد منا قد يخطط لمئة سنة أقل شيء، لا يتصور الموت قريب. والحقيقة هو أنه لا يدري متى يأتيه الموت. فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. أنت الآن صحيح معافى، قد يمر بك يوم لا تستطيع أن تعمل ما تستطيعه الآن. الآن تستطيع أن تذهب إلى المسجد وتصلي مع جماعة المسلمين، وتستطيع أن تصوم وأن تقوم وأن تتصدق وأن تفعل ما تفعل من الخير. قد يأتي يوم لا تستطيع أن تقوم من مكانك، قد يأتي يوم لا تستطيع أن تنفق ريالا، قد يأتي يوم تؤدي الفريضة وأنت جالس أو مضطجع. إذن خذ من صحتك لمرضك، لأن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. شخص كان يقوم الليل بما يسر الله من القرآن ومن الركعات، ثم مرض فلم يستطع أن يفعل شيئا، كتب الله له ما كان يعمله صحيحا. شخص كان يصوم ثم مرض وحال المرض بينه وبين الصيام، كتب الله له ما كان يعمله صحيحا، كأنه كان صحيحا ويصوم. شخص كان يتصدق ثم حال أمر لم يجد شيئا ينفقه، فيكتب الله له ما كان ينفق. شخص كان يصلي يقوم الليل ثم سافر في يوم من الأيام ومنعه السفر من قيام الليل، يكتب الله له ما كان يعمله وهو مقيم. وهكذا. فيقول وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اليوم عمل ولا حساب، اليوم عمل ولا حساب، وأنت حي عمل تاء تعمل ولا تحاسب الحساب فيما بعد، وغدا حساب ولا عمل. حتى يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث، كلا لن يرجع إلى الدنيا، انتهى، أغلق الباب بينه وبين الأعمال. فعلى الإنسان أن يجتهد الآن وأن يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما يقربه إلى الله عز وجل. والله رحيم لطيف غفور، من تقرب إلى عبدي إلى ربه شبرا ما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ربنا رحيم يحب منا أن يرانا مقبلين عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بالصلوات بالزكاة بالصيام، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يصوم يوم تطوع، يصلي ركعتين في الليل، يتصدق بما يسر الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى رحمة الله عز وجل، ودود رحيم، أقبل على الله عز وجل وأحسن توجهك إلى الله عز وجل. فالله غفور رحيم، الله غفور رحيم، يريد من عبده أن يتوجه إليه صادق النية مخلصا له سبحانه، وهو الغفور الودود. نعم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن. نعم. هذا الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا وتقلل من هذه الدنيا وتقرب إلى الله عز وجل يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد فيما عند الناس، لأنك إذا احتجت إلى الناس وتعلقت بما عندهم أبغضك الناس. قد يعطونك ثم يعطونك ثم يكرهونك، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا، تراب. لو ذهبت إلى الناس ورغبت فيه قلت أريد هذه الأرض، أعطاك أول مرة، ثاني مرة ثم أبغضك وكرهك. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا، ها طبيعة الناس. وكلما ابتعدت عن هذه الدنيا